يسير في مفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار على دربهم إلى يوم الدين وبعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام والإنفاق وصالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة قد يسأل سائل ما ثمرات التقوى ما فائدة التقوى في الدنيا والآخرة والجواب السعادة في الدنيا والآخرة مدارها على تقوى الله جل جلاله نعم إن أردنا المال والغنى والسعة والرزق والتمكين وسعادة الدنيا والآخرة فعلينا بتقوى الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل والله يحب المتقين فإذا أردت أن تكون حبيبا لرب العالمين فعليك بتحقيق التقوى واعلم بأن التقي في معية الرب العلي واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وهذه المعية هي معية خاصة معية خاصة معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين بل لا خوف ولا حزن لمن أصلح واتقى الله عز وجل قال سبحانه فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل والتقوى يرزقنا الله عز وجل بها الفرقان بين الحق والباطل قال تعالى ومن يتق الله يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل بل لا قبول لأعمالنا إلا بالتقوى إنما يتقبل الله من المتقين وإذا أردت العلم فاعلم بأن الله لن يعلمك إلا إن حققت التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله وإن أردنا الرزق والسعة والبركة فعلينا بالتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإذا أردت أن ييسر الله أمرك وأن يصلح الله أحوالك وأحوال أولادك وأسرتك فعليك بالتقوى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فالسعادة في الدنيا كلها مدارها على التقوى أما الآخرة فالآخرة كلها عند ربك للمتقين وهذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان بالنور تجلى البرهان يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير